تفسير الآية 62 و63 من سورة صاد، يقول تعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أي ويتلفت أهل النار حولهم يحاولون رؤية رجال من المؤمنين كانوا في الدنيا يعتبرونهم كذبا وزورا أشرارا، أي حقيرين ضعفاء فقراء متخلفين رجعيين، لا خير فيهم ولا فائدة منهم، لأنهم لا يفعلون المفاسد ولا يعبدون الأصنام مثلهم، ولا يكتفون بذلك بل ويسخرون منهم ويحتقرونهم ويتعالون عليهم ويذلونهم ويتساءلون فيما بينهم عن لماذا لا نراهم معنا في النار، هل كنا مخطئين حين سخرنا منهم واستحقرناهم وكانوا صائبين ولذلك لم يدخلوا النار معنا، أم هم هنا ولكن عيوننا زائغة عنهم لا تراهم. وهذا السؤال يفيد تمام حسرتهم، حيث يكتشفون حينها الحقيقة أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أشرار هم أصحاب الجنة، وهم الأشرار حقا أصحاب النار.